قد يجيكم حمارا من مزامير آل داوود. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة دي؟ اللهم صل على النبي. الله يزيدك يا رب. Thank you.